الحمد لله وحده، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أنتم في أيام فاضلة في شهر شوال، وهو أول أشهر الحج، وانقضى رمضان، ولما تنقضي العبادات والأعمال الصالحة، فإن ربكم المعبود في رمضان هو المعبود في غيره بل وفي كل أوان. وإن من علامات التوفيق وقبول عمل العامل أن يتبع الحسنة بمثلها. مضى رمضان فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام ست من شوال. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. فأفاد هذا الحديث بالترتيب أنه لا يتأتى صيام الست إلا بعد إكمال صيام الواجب مما بقي عليه من قضاء رمضان. وهذا أيضا دال على مقاصد الشرع، فإن الاهتمام بالفرائض والواجبات أعظم من الاهتمام بالنوافل والسنن والمستحبات. فيترتب هذا الأجر العظيم أنه كمن صام الدهر في من صام رمضان أولا ثم أتبعه نافلة صيام ست من شوال. ولا يضيرنكم يا عباد الله من يحاول أن يشكككم في هذه السنة، فإنهم بهذا يخالفون هذا الوعد الكريم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي خضم ذلكم، يتخذ بعض الناس في هذا اليوم، اليوم الثامن من شوال والذي يوافق في عامنا هذا، هذا اليوم يوم الجمعة، يتخذونه عيدا، يسمونه عيد الأبرار، حيث صاموا رمضان ثم أفطروا يوم العيد ثم صاموا بعده ستا من شوال، فتم لهم في يوم الخميس وهو السابع من شوال صيام ستة أيام، يعتقدون أن اليوم الثامن الذي يليه عيد الأبرار أنهم أتموا رمضان وست من شوال. ولا عيد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، أما الجمعة فهي عيد مخصوص وهي عيد الأسبوع، فلا يسمى عيد الأبرار ولا غيرهم. وهذا مما أحدثه العوام مما لا أصل له في هذه الشريعة الغراء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وصلاة وسلام على النبي المصطفى والخليل المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والفخار والنهى صلاة وسلاما أبدين دائمين محتفى. أما بعد، عباد الله، من كان عليه قضاء من رمضان ولا سيما النساء في أعذارهن من حيض ونفاس فليبادرن إلى القضاء أولا، فإن تيسر لهن إكمال السفر فالحمد لله، وإلا فقد بلغت نية المؤمن عند الله ما لا يبلغ عمله. ولا يكدرن على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، أي لحاجته إلي، فهي في عمل أفضل لها من هذا الصيام، وهو قيامها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبادروا إلى العمل الصالح، واستغلوا براد الأوقات، واستغلوا براد الأزمان والأوقات في إتمام رمضان بصيام الست من شوال، فإنه كالراتبة البعدية لهذه الفريضة الربانية في صيام رمضان. ووجه ذلك يا عباد الله أن الحسنة أقل ما يكون مضاعفاتها بالعشر، فرمضان والحالة هذه عن عشرة أشهر، وصيام ست تحديد الست بهذا العدد، لأن الست عن ستين يوما، فكان بهذا كمن صام السنة، فإذا تابعها في كل سنة لحقه هذا الثواب وهذا الأجر العظيم الموعود من نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا عباد الله